الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصفاء. والصفاء استدل له الهروي بقول الله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، ويقصد بذلك الأنبياء والرسل. واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ويقصد بذلك أن الصفا اسم للبراءة من الكدر. صف الشيء إذا نقاه من الكدر وخلصه من الشوائب، وكأنه يريد أن يقول: صفاء هؤلاء أولا أن الله اختارهم لنفسه، ولكنه قبل أن يختارهم لنفسه صفاهم ثم اصطفاهم، واصطفاهم ليؤهلهم لقربه. ولذلك المصطفى أو مصطفى معناه الذي صفي من الأكدار ومن الشوائب. فالله عز وجل اصطفى هؤلاء لنفسه وخلصهم من كل شوب شركة فيه معه، يعني لا يقبل الله عز وجل لقلوبهم أن تكون لغيره، فلذلك صرف قلوبهم إليه. فلما تأهلوا لقربه اصطفاه. ولذلك كل من اصطفاه الله واستخلصه إنما هذا من الاختيار المحض. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا هو الاصطفاء الذي يقصده. طيب، قال الهروي: الصفاء اسم للبراءة من الكدر. المكدر الممتزج بالخبيث والطيب، والبراءة التخليص. فالقول الهروي: الصفاء اسم للبراءة من الكدر، أي اسم للتخليص من الكدر. يعني الصفاء في منزلة إياك نعبد وإياك نستعين عرفه الهروي بقوله: سقوط التلوين. سقوط التلوين، وسقوط التلوين يعني التردد والتذبذب. لن تجد أحدا من السالكين وصل منزلة الصفاء وتجده يتردد في أحواله ومقاماته، إنما هو على الاستقامة دائما، لا يتردد ولا تشوبه شوائب، ولا يتزعزع، ولا يتقهقر، ولا يشك، ولا يعتريه النقص في طريق سيره إلى الله، إنما هو سقوط التلوين. هذا تعريف الصفاء. الصفاء من التخليص من المكدرات التي هي جزء من طبيعة النفس البشرية. يعني ليصطفيك الله لابد أن تكون مغالبا لطبعك، أن تكون مغالبا لطبائعك، يعني أن لا تسترسل معها. بعض الناس يعلم أن فيه طبع يحتاج إلى تغيير، لكنه لا يقوى على تغيير طبعه أبدا. والسبب أنه لا يريد أن يغير من طبعه، لأن تغيير الطبع كما سوف نعرف بعد قليل في المنازل يحتاج إلى مجاهدة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من الناس من غلب عليهم داعي الحس والطبع على داعي الهدى والرشد. يغلب عليه داعي الحس والطبع، يعني يفعل أشياء بمقتضى طبيعته حتى تصير هذه الطبيعة راسخة عنده فيجعلها دينا. بعض الناس هذه الطبائع تكون عنده راسخة حتى يظن أنها شنو؟ أنها شنو؟ أنها دين، وبعد ذلك لا يقوى على تركها ولا على الانسلاخ منها. فلذلك قول الهروي اسم للبراءة من الكدر وهو في هذا الباب سقوط التلوين، التلوين التردد. يعني الشافعي يقول جاهدت نيتي أن تكون لله 40 سنة، جاهدت نيتي أن تكون لله 40 سنة، ينازع النية ويحمد نفسه على الإخلاص. قال كل ما حاربت الرياء نبت على لون آخر. يحارب الرياء من هنا، يقرر أنه ينتهي منه، يجيه الرياء بصورة ثانية. فإذا هذا فيه صعوبة، ولا يحصل إلا لمن اصطفاه الله، ولا يصطفي الله إلا من أخلص لله. ومن أراد الله أن يصطفيه يخلصه الله لنفسه، يستخلصه الله لنفسه. ولذلك تجد قراءة مخلص ومخلص بالمناسبة. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وقرئت إنه كان مخلصا. كيف مخلصا؟ أخلص لله فاستحق أن يستخلصه الله. يعني بعد أن أخلص نيته لله صار أهلا لأن يصطفيه الله. واستخلصه الله لنفسه بأن قذف فيه الإخلاص ليستخلصه لنفسه. وكذلك في يوسف عليه السلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الذين استخلصناهم. لكن أيضا قرئت إنه من عبادنا المخلصين. ووجه القراءتين أن الله استخلصه، ووجه قراءة من قرأ بالمخلص إنه كان من عباد المخلصين أخلص لله النية والإرادة ونقاها وصفاها فاستخلصه الله لنفسه. عشان كده قال إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار، قذف في نفسه في قلوبهم أن لا يفكروا ولا يتعلقوا إلا بالآخرة، وهذا نوع اصطفاء. وبعد ذلك جعلهم من المصطفين الأخيار. ولا يكون الأحد صفيا لله إلا بتحقق أمرين ذكرتهما الآية. واذكر عبادنا منه إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. لا يستخلص الله إلا لمن كان من أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي القوة في الدين، والأبصار الفقه والبصيرة في الدين. لتكون أهلا للاصطفاء لابد أن يتوفر فيك خصلة القوة في الحق، وهي العمل، وهي العزيمة المضاءة، وكذلك البصيرة والفقه في الدين، أن تعمل بفقه. فالذي يعلم ويضعف عن العمل لا يكون من المصطفين، والذي يعمل بدون فقه وبصيرة في الأقوال والفرق والمقالات والحق والباطل والتمييز لا يكون من المصطفين حتى يجتمع فيه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي القوة في الحق، والأبصار أولي البصيرة النافذة والفقه العميق في الدين. جمعوا بين النظر والعمل، جمعوا بين النظرية والتطبيق، وبين العلم وبين العمل، وبين المعرفة وبين القوة في الحق. هذا معنى وإنهم لمن المصطفين الأخيار. يقول الهروي هو على 3 درجات، الصفاء على 3 درجات. الدرجة الأولى صفاء علم يهذب لسلوك الطريق ويبصر غاية الجد ويصحح همة القاصد. هذه هي الدرجة الأولى من درجات الصفاء. صفاء علم يهذب لسلوك الطريق. هنا أمور ومسائل. المسألة الأولى علم، لا يكون الصفاء إلا بعلم صافي. هذا صحيح. يعني مثلا لو أن شخص صافي لكنه يشرب من ماء متكدر، بعد فترة من الزمن لن يكون صافيا، سيكون شنو؟ متكدر. لماذا؟ لأن مصادره مكدرة، فالعلم الصافي هو الذي يحقق الصفاء، لأنها مرجعية صافية على قدر صفاء مرجعيتك التي تتلقى منها دينك وأحوالك، وتتلقى منها سلوكك، يكون صفاؤك. فلذلك قال، وهذا من أعظم ما قال الهروي، قال: صفاء علم وصفاء العلم يوجب تهذيب الطريق والتبصر بالغاية وتصحيح الهمة. يعني الأمور التي ذكرها إنما تنتج عن شنو؟ عن صفاء العلم. لماذا؟ لأنها المرجع، ولأنها المنبع، ولأنها المصدر. ولماذا تكدرت مفاهيم الناس الآن؟ لتكدر مصادرهم التي أخذوا منها الدين. من أين يأخذ الناس دينهم اليوم؟ من الحجة. يقول لك قالوا لنا. تقول لك قال منه؟ يقول لك والله سمعنا. ده دين؟ الدين فيه سمعنا؟ قل لي عن أبي هريرة. تجد شخص يبني دينه على أحاديث موضوعة، النتائج التي سوف يتوصل إليها ستكون موضوعة، نتائجه موضوعة، لأن أحاديثه شنو؟ أحاديثه موضوعة. كثير جدا من الناس يبني مواقف وأشياء كثيرة على أحاديث موضوعة لا أصل لها. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. انتهى الكلام. ما انت إذن في كلام بدليل وكلام بلا دليل، في كلام بخلاف الشريعة، في كلام بخلاف الشريعة. الأمور التي تروج للشرك وللبدع أمر واضح جدا. فبالتالي هذه قاعدة، ما تقول كما قال علي بن طالب: لا تقل رأيت فلان شيخ كبير وعالم جليل على الحق فقلت أن هذا الحق. الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. أقول أهم نقطة صفاء المصادر التي تأخذ منها دينك، وأنا أعطي قاعدة: الدين لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، هذه مصادر الدين الصحيحة، غير ذلك لا قدسية لقول ولا قدسية لرأي. كويس؟ يعني سبحان الله، أستغرب ابن عباس رضي الله عنهما في زمن الصحابة الأجلاء يناقشهم أشياء شافوا بعينه من رسول الله، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، الناس يحجوه، يقول: لكن أبو بكر ما قال، عمر بن الخطاب فعل غير الذي تقول. كان يغضب ويقول: أخشى أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وقال عمر. ما قبل ذلك منهم، من الصحابة والتابعين الذين احتجوا بمن هو أهل أن يحتج به. لكنهم لما احتجوا بأبي بكر وعمر في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل منهم. يؤخذ بقول أبي بكر وقول عمر عندما لا يوجد قول من للنبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد يتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن الهروي يقول: صفاء العلم صفاء الأحوال وصفاء السلوك. في كثير من الناس بيعبد العبادة شديدة، قائل نفسه بيعبد الله لكن قد يكون بدعة. هو في نفسه شنو؟ بيعبد الله لكن على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهل منه. هذا لا أجر له، لكنه مسكين. مسكين لماذا؟ لأنه أخذ من جهات قالوا له ده الدين، خلاص مسك فيه من يومه. لو جيت تناقش جيب لك السنة يقول لك: والله مما قمنا لقينا أبهاتنا، شوف الحجة، لقينا أبهاتنا كده. إذن لا بد من صفاء المصدر. طيب متى يكون العلم صافيا؟ يكون العلم صافيا إذا كان مقيدا بالكتاب والسنة. يقول الجنيد رحمه الله: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. هذا من؟ الجنيد. وأورد ابن القيم ذلك لأن بعض الذين كانوا يتبعون الجنيد يزعمون أن هذه علوم كراءة والتجويد والتوحيد والعقيدة والفقه، ده كلام بتاع ناس ما عندهم شغل، تعبد الله بقلبك ده. لكن لن تستطيع أن تعبد الله إلا بشنو؟ إلا بشنو؟ إلا بعلم على بصيرة. ومن عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعدا، كما قال عمر بن عبد العزيز، وأورد ذلك الإمام مسلم في صحيحه: من عبد الله بجهل لم يزد من الله إلا بعدا. هو مشكلة دار يتقرب إلى الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم أورد ابن القيم كلام المشايخ لكن يعني في هذا الباب، قال الجنيد: علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أورد ابن القيم هنا قاعدة يا سلام جميلة، قال: بعض الناس يرد علم الشريعة من الكتاب والسنة الظاهرة عندنا من إقامة الصلوات وترك المنكرات الظاهرة، قال ابن القيم، يخالفها بدعوى الحقيقة. فيقول هؤلاء علماء الشريعة ونحن علماء شنو؟ الحقيقة. شوف كلام ابن القيم قاطع كيف: كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر. كل حقيقة على غير أساس من الشريعة هي شنو؟ كفر وشنو؟ وزندقة. الكلام ده واضح الواضح قاطع الكلام مش واضح قاطع كلام ده قاطع كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر. تركتكم على المحجة البيضاء، والله ما قصر، والله بلغ الرسالة ونشهد وأدى الأمانة ونشهد ونصح للأمة ونشهد صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. دي الحقيقة ودي الشريعة. ما تقول لي الحقيقة شيء والشريعة شيء آخر. عشان كده الجنيد للرد على هؤلاء الزنادقة كان يقول: علمنا هذا مقيد بشنو؟ بالكتاب والسنة. طيب اسمع إلى هذا الكلام، والله يا أخوان ابن القيم دراقي، وهي نصيحة. قال: اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيخا. رأيك شنو في الشيخ ده؟ شيخك منو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في مانع يكون في شيوخ تانين، جابوا لك ابن القيم. قال: ولا بأس أن يكون هنالك شيوخ، لكن ليس شيوخ واسطة لتتعلق بهم هم، إنما هم شيوخ تبليغ لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الذي لا يقول لك قال الله قال رسول الله اغسل وانفض يدك منه. اسمع النصيحة دي: اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيخا وإماما وقدوة وحاكما. عنده كلام عجيب. قال: ويكون ذلك بأن تتأدب بآدابه باطنا وظاهرا، وتحكيمه هو أيضا على نفسك ظاهرا وباطنا، تقف حيث وقف وتسير معه حيث سار بك، واجعله بمنزلة شيخك. إذا كنت لا تخالف شيخك في الدنيا إجلالا، فكيف تخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت له مجل إلا أن تراه بعينك؟ يعني إلا جرى صلى الله عليه وسلم في محل شيخك حتى تقتنع به؟ أرسل ما موجود سنة فيه ولا ما فيه؟ السنة ماتت؟ اندثرت؟ أليس السنة حية؟ إذن العقد الذي بينك وبينه والنسبة التي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحديث والسنة، وهي موجودة. ما لك إلا أن تسمع. يقول لك بس الرسول لم قال، ما تقول لكن تاني. لكن الكلام ده أنت متأكد منه؟ تقول لي يا أخي الرسول لم قال كده. يقول لك أنت متأكد لكن ما قال يعني حاجة تانية؟ أنا أديك مثال، أنت مقتنع بأنه كلام الرسول لم قاطع حرم المعازف والموسيقى؟ رأيك شنو؟ ده مثل بسيط. بالله الناس يكوركوا في الموسيقى دي كورة، ويجيبوا أدلة ويجيبوا نصوص. أنا واحد قال لي الشيخ فلان ابن فلان أحل الموسيقى، قلت له محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي حرم الموسيقى. انت رأيك شنو؟ ده بيجاي وده بيجاي، ده تمش معياته. شوف تقول الرسول يقول لك القياس عنده، تقول الرسول لم قال يقول لك القياس. هما عرفوا ولا كيف يعني القياس ده يا اخواننا؟ ما احسش بالكلام. مشكلتنا شنو؟ نحن في التجريد متفقون. لما تقول لزول اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيخا واماما وقدوة وحاكما، قف معه حيث وقف، يقول لك تمام التمام. تقول لي حرم الموسيقى، يقول لك القياس. لا قياس مع النص يا أخي، النص لما يقول حرام تاني حرام، بس لا اجتهاد مع النص، اجتهاد فيما لا نص فيه. والاجتهاد باب واسع موجود الآن، كثير من المعاملات نحن الآن بنجتهد فيها، البنوك والمرابحات والتأمينات وكل الاجتهاد قائم إلى يوم القيامة، ما فيش يمنع الاستنساخ، ده كل الاجتهاد فيه، لأنه ما في النص، لا اجتهاد مع النص. لكن لما نكون في نص ما في اجتهاد تاني، لما نكون في نص ما في قياس. القياس ذاته عمل ليه؟ لعدم وجود النص في المسألة. وأصل ترتيبه الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس. المسألة إذا كان فيها إجماع لا يجوز القياس فيها. فبالتالي يا إخوان شوف، أنا أقول لك يعني أنا حسنا لو كنت فوتت الكلام ده بدون ما أشرحه كده بمثال زي ده كان الناس شنو فوتته، لأنه في العموميات معك، لما تجي في التجريب تحك الموضوع في التحقيق ينطلق. لكن لو قلت له أسمعوا، ما عندنا قدوة نتبع إلى رسول الله جدا، يقول لك تمسك في نقطة نقطة يكورك كوارك ورأيك ليه يا إخواننا. ده الكلام ده كده ما بيجي. ابن القيم يقول شنو؟ ابن القيم عنده قاعدة في السلوك، يقول والله أنا كلامه ده وقع لي جوا قلبي، السالك على نهج الرسول لا بد أن يصل ولو زحف زحفا. السالك على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصل ولو زحف زحفا. ده كلام متين ما بينزل والله، حقه تقوموا بس تمشوا بعده. ده الصفة، بس ده الصفة. السالك على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم يصل ولو زحف زحفا. قال فأتباع الرسول إذا قعدت بهم أعمالهم، أعمالهم لو بسيط لكن على السنة، قامت بهم عزائمهم وهممهم، وقام بهم متابعتهم لنبيهم. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. وأما الذي يأتي بأعمال كثيرة يظن أنها تقربه إلى الله وهي ليست على نهج ولا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل لها ابن القيم بآية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كلام يعني أنا بشوف بالنسبة درس الصفة قد يكون ثقيل لكنه مركز، يعني ما فيه مسائل إيمانية عالية، فيه مسائل علمية واضحة. يعني أراد ابن القيم، وقد خالف ابن القيم الهروية هنا في هذه المسألة، قال وبالجملة أن تجعل الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك ومربيك ومؤدبك. رضيتوا يا إخواننا؟ رضيتوا؟ الضريبة عالية، لكن أشياء كثيرة جدا رسول الله ما بيرضاها والناس انطبعوا عليها والمجتمع ماشي عليها. ولو أنك أردت أن تقيم السنة ستخالف الناس، ستخالف الناس الغرباء الذين يحيون سنتي بعد أن أماتها شنو؟ بعد أن أماتها الناس. قال وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ، كما تسقط الوسائط بينك وبين المرسل. المرسل منه أسقط الوسائل بينك وبين الرسول إلا في التبليغ، يعني أنا ده واسطة بينك وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. مهمة تعمل شنو؟ أقول لك شنو كلامه ده واسطي أنا، لكن تاني ما تعمل بينك وبين رسول الله واسطة إلا لمن يريد أن يبلغ كلامه، يبلغ كلامه. وتسقط الواسطة بينك وبين المرسل للرسول. المرسل منه؟ وتسقط الواسطة بينك وبين المرسل في العبودية. ولا تثبت واسطة إلا في وصولي، ولا تثبت واسطة بينك وبين الله إلا لمن يعلمك دين الله ويعلمك شرع الله. قال وهذا حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله توحيد المعبود، وشهادة أن محمد رسول الله توحيد المتبوع، توحيد المعبود دمنه لا إله إلا الله. توحيد المتبوع الذي يتبع من واحد، ما تقول لي أنا تابع الشيخ الفلاني ولا الطريقة الفلانية، تقول لي أنا تابع الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيخ ده بيعلمنا دين الرسول صلى الله عليه وسلم وبورينا السنة وبيربطنا في السنة. نحن علاقتنا مع الشيخ ده حدنا معه السنة دي، كان فارغ السنة نحن فارغنا، وكان بقى على السنة نحن بقينا معه. ده الدين. والله يا إخوان ما بغشكم، ده الدين اللي اعتقده، ما اغشكم اكلمكم به عديل عشان بعدين ما يبقى في رف ودوره. طيب ابن القيم عمل حاجه عجيبه خلاص، قال المقطع الجاي ده من اجمل ما كتب في المدارج، المقطع الجاي ده من اجمل ما كتب في مدارج السالكين. طيب كالاتي، يقول ويبصر يعني صفاء العلم ليهذب طريق شنو السلوك، لا يكون العلم صافيا لتسلك مسلكا صحيحا الا اذا حصل خلل في المرجعيه والمصادر، وخلل المصادر يوجب خلل المفاهيم. يعني مثلا تجد بعض الناس عنده مفهوم تجاه المراه سيء، يعامل المراه معامله شديده، ده فهمه للمراه غلط، ما بتقدر تغير سلوكه تجاه المراه الا تغير شنو فهمه. يقول لك المراه يشاورها العوين، انت عارف العوين يعني شنو العوين؟ تقول لي يا اخي رسول الله مشاور نسوان، مشاور ام سلمة في ملمات الامور وعظائم الاشياء، تصلح فهمه فوق بعدك تصلح سلوكه. في زول يقول لمرته ما عندي شفت اي حاجه، والله في رجل ومرة اختلفوا جوني، الراجل فهم القوامه كالاتي، قال لا شفتي كان قلت لك ما تاكلي ما تاكلي، وقال لك كان قعدنا في الصينيه اقول لك تاكلي الرز ده بس الرز، كان اكلتي غير الرز الله يدخلك النار بس اللي بقول لك، وكان شلتي اقول لك اكلي من الكبده تشيل الكبده وصلها خشمك اقول لك خليها تخليها. يا اخي دي قوامه دي يا اخي، يا اخي دي قوامه دي يا اخي، قوامه شنو دي يا اخي؟ يا اخي قال كده منه فهم، قال لها انت كلك لي نفسك ده الطالع والنازل حقي، والله كذب، قال لا شفتي نفسك ده حقي، يعني يفهم ده فهم خاطئ جدا للقوامه، ده يعملوا شنو؟ يصححوا له شنو؟ يصححوا له فهمه، يوروا انه زوجه عمر كانت تراجعه رضي الله تعالى عنه، وان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه عليه الصلاه والسلام، وان الامر ليس بهذا التسلط، وان الامر قائم على العشره واحسان العشره، وهل هذا من احسان العشره؟ يا اخي انا شفت ناس من الاشياء برضو تدخلوا لي فيها، بيحمي تمرك، عارف بيعمل شنو؟ بيقفل المره بالطوق في البيت، باب الشارع بيقفله بالطوق، بيشيل المفتاح في جيبه ويمشي، قال دي القوامه، قال دي القوامه دي؟ انت طيب مع الدين؟ الرسول كان بيعمل كده عليه الصلاه والسلام؟ الصحابه كان بيعملوا كده؟ فبالتالي يا اخوان المفاهيم معوج لانها اخذت من مصادر معوجة، يعني المرأة الناس أخذوا تعامل مع المرأة من وين؟ من آباء وأجداد، يقول لك المرأة تقهرها تديها العين شنو؟ الحمراء، النسوان ما بيفعل، النسوان ما معقول يا أخي، ما معقول أصلا كويس؟ طيب قال ده المقطع الجاي، قال شنو؟ قال ويبصر غاية الجد، والجد التشمير الذي يوصلك إلى النهايات، كأنه يريد أن يقول صفاء العلم يهدي صاحبه إلى الغاية المقصودة ويدفعه إلى الاجتهاد والتشمير، فإن الكثير من السالكين يسلك بجده واجتهاده دون أن يكون سالكا وقلبه إلى المقصود. أعطيك مثال قبل ما أدخل في كلام القيم، زول ماشي كسلة، مشى ركب في البص، قطع تذكرة وركب، ما جايب خبر، الرحلة كلها نايمة، بس دارش قصة شنو؟ كسلة. في زول ركب ماشي كسلة، عنده حاجات محددة ودار يقنن في أيام معينة، وفي أثناء سيره بفكر في إنه يعمل شنو ويعمل كده، وبيخطط وبهمته هنا مع الغاية. وكذلك السالك إلى الله، من الناس من تجده سالك الله، بيصلي يصوم، رمضان يجي بيصوم، عاشوراء يصوم ما عنده عوجة، يوم عرفة يصوم ما شاء الله، يصلي التراويح، يصلي التهجد كويس، يصوم النوافل، يقرأ القرآن، لكن دون أن يكون مرتبطا بقلبه وبصيرته بالغاية التي قصد بها ويقصد منها الطاع هو ربه سبحانه وتعالى. يعني كلام ابن القيم أن تطيع الله وتسلك إليه وأنت بقلبك مستحضر، لأنك تسير له وتعبده، أن تكون دائما مستحضرا ومستشعرا بمعاني العبودية له سبحانه. يا أخواننا الكلام ده أنا قدرت أوضح ولا ما قدرته؟ الفكرة وصلت ولا ما وصلت؟ لأنه ما أقدر أقول تاني أكثر من كده، عند فهمي أنه يسير ولكنه مستحضر للغاية دوما، وفائدة استحضار الغاية أن هذا يعينه على السير ويشحذه دائما، فيكون في سير بنشاط دائم، لأنه كلما أراد أن يفتر وتذكر الغاية العظيمة رضا الله وجنته، كلما كان هذا شحذا لهمته وتحريك لإرادته وإشعال لعزيمته ليصل إلى مقصوده. طيب المقطع الرائع لسه ما جينا عليه. ضرب ابن القيم لذلك مثلا، والله زود ربنا أداه فهم، قال: قوم قدموا من بلاد بعيدة، ده مثل، قدموا من شنو؟ من بلاد بعيدة، عليهم أثر النعمة والبهجة، ملابسهم سنية وهيئتهم جميلة، عجب الناس لهم. الناس لاقون قالوا لهم شنو جاكم ده، انتم جاي من وين انتم كده؟ منورين، هدومكم نظيفة، أحوالكم سمحة، جاي من وين؟ فقالوا لهم، دين منو؟ أصحاب الملابس شنو؟ والهيئات الطيبة. قالوا لهم: بلادنا من أحسن البلاد، وفيها جميع أنواع النعيم وأرخاها، وهي من أكثرها ماء وأصحها هواء وأعظمها اعتدالا وأكثرها فاكهة، والذين هم في تلك البلاد هيئاتهم جميعا كهيئاتنا. طيب وعندنا ملك، وعندنا شنو؟ ملك لا يناله الوصف جمالا وكمالا وإجلالا وإحسانا وعلما وحلما وجودا ورحمة برعيته وقربا منهم، ده ملك وله هيبة، ملك ده عنده هيبة وسطوة على سائر الملوك، فلا يطمع أحد في مقاومته ولذلك ولا محاربته، ولذلك نحن في أمان من كل عدو أن يحل الخوف بساحتنا أو أن ينزل عدو بديارنا. وبالرغم من هذا الجود فإن لملكنا أوقات يبرز فيها لرعيته يسهل لهم الدخول عليه ويرفع الحجاب بينه وبينهم، وإذا وقعت أبصارنا على ملكنا تلاشى كل نعيم في جمال نظرتنا لملكنا. ونحن رسله إليكم لننقلكم إلى تلك البلاد الجميلة التي هو فيها، وندعوكم إلى أن تسيروا معنا لحضرته، وهذه كتبه لكم، ومعنا من الشهود ما يزيل سوء الظن ويدفع الاتهام. قال ابن القيم: فلما سمع الناس بهذا انقسموا أقساما. جونا طبعا الدليل على إنهم هبة جايين من محل سمحة ومرسل ملك جليل، هيئتهم وأخلاقهم وصفاتهم ما بتشبه الناس. الرسل بيختلفوا من الناس يا أخي، يخدر رسول الله أصفياءه الذين أرسلهم. شوف المثل الرائع ده بالله، بس كده قلت لك هذا المثال من أروع ما قرأته في كتاب مدارج السالكين. قال: انقسم الناس حيال ذلك أقسام. طائفة قالت: لا نفارق أوطاننا، نحن أزول هوي خلونا هنا، ما دهنا نمشي معكم كويس، ولا نخرج من ديارنا ولا نتجشم مشقة السفر البعيد. طيب وقالوا: لأننا لا نقدر على تحصيل ما تدعوننا إليه إلا بنوع جهد ومشقة. ما هو الرسل رسلوا للملك عشان يقنعوا الناس، وجابوا له كتب منه ووروهم صفات الملك ووروهم عظمة الملك ووروهم نعيم الملك العظيم الذي نعيمهم لا يساوي بالنسبة لنعيمه شيئا. أخبروهم وأقاموا لهم الدلائل والبراهين على صدقهم. ألقوا العصاة فتحولت إلى ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أكثر من كده؟ أكثر من كده؟ إخوان أكثر من كده؟ جاءت رسل الله بالبراهين وبالحجج الصافعات والأدلة النيرات لمن كان له قلب، لكن هؤلاء كما قال ابن القيم لا يريدون المشقة، قالوا سننتقل من ديارنا بنوع مشقة، ولو فطنوا سينتقلون منها. صح؟ هيتخلدوا؟ المشى مع الرسل مشى، والما مشى بالقوة بيمشي، بالقوة يمشي. شوف ربنا لما يقتل الزول ما بيقتل بالدس، أصلا ربنا ما قتل الزول بالدس، يقتل قدام أهله بس الناس يعلموا وما يقدر يقدموا حاجة، وكمان مرات من قوته يطول له الاحتضار لحد ما يرسل البعيد يجي ولده من السعودية يقول له أبوك في الإنعاش يجي حصله، بعد يومين يموت قدامه يعاين، والدكاترة يعاينوا والممرضين يعاينوا ويشيلوا من جنبهم بقوة. دي ربنا بيقلع القلع لو ما تمشي بالتي هي احسن هتمشي بشنو؟ بالاقوى، بالقوه ربنا يوديك. طيب طائفه، هذه الطائفه رات ان مفارقه الاوطان كمفارقه الروح للابدان. فعلا اخواننا ربنا وضع الخروج من الديار والقتل في مرتبة واحدة، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أخرج من أهلك واقتل رغبتك واحد عنده. فبالتالي هذا شيء عجيب. طيب قال وهؤلاء أبوا أن يفارقوا النعيم الزائل إلى النعيم المقيم. قال لأن هذه الطائفة غلب عليها داعي الحس والطبع على داعي العقل والرشد. صحيح، بل عقل أحسنياته تتبع الرسل الجوك من الملك ولا تجني في بلدك. عمرك كله تقعد في بلدك عملت شنو كده ريني. لا تسوي شنو يعني، لكن داعي الطبع الميل إلى المحسوس. طيب الطائفة الثانية لما رأت حال الرسل، رسل الملك وما هم فيه من البهجة وحسن الحال وعلموا صدقهم، تأهبوا للسير إلى بلاد الملك. خلاص شوف الكلام ده كيف، تأهبوا للسير، ربطوا عفشهم وأي حاجة، وأخذوا في المسير فعارضهم الأهل والأصحاب والعشيرة من القاعدين وذكروهم بالدور والبساتين، فجعلوا يقدمون رجلا ويؤخرون رجلا، فإذا تذكروا طيب بلاد الملك وما فيها من سلو العيش تقدموا نحوها، وإذا عارضهم أهلهم بما ألفوه واعتادوه من ظلال بلادهم وعيشها وصحبة أهلهم تأخروا عن السير والتفتوا إليها، فهم بين داعيين وبين جاذبين إلى أن يغلب أحدهما ويقوى على الآخر، فإما أن يسير مع السائرين وإما أن يقعد مع القاعدين. الطائفة الثالثة ركبت ظهور عزائمها، ناس جادين، ورأت أن بلاد الملك أولى من بلادهم، فوطنوا أنفسهم على قصدها، لكنهم يسيرون إلى بلاد الملك ببطء. يسيرون إلى بلاد الملك شنو؟ ببطء. إخوانا ده حال السائرين إلى الله، هذا حالهم. قسم ساروا إلى الملك ولكن ساروا بشنو؟ ببطء. ابن القيم عنده كلام جيد، قال بحسب ضعف ما كشف لها من أحوال تلك البلاد وحال الملك. ما الرسل كلمون عن الملك وصفون البلد، في زول الكلام ده وقع له شديد كشف له من ذلك فاستمسك، وفي زول كشف له شنو بسيط. الرسل ما قصروا والله، بلغونا أحوال الملك وصفوه لنا وصفا متى ينزل إلى سماء الدنيا كويس، وأوصافه وصفاته وكماله وجلاله وعبادته والطريق الذي يوصل إليه، بيّنوا كل شيء. فبعد ذلك في إنسان لما يسمع ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير، الكلام ده بيكون وقع له وقع شديدة، لا يمكن أن يفوت ليلة دون أن يقومها. أذكر أن هرم بن حيان رحمه الله كان يتكلم مع تلاميذه في وقت السحر، في ناس وقت السحر يغنوا، هذا وقت النزول الإلهي تلقاهم يغنوا ولا جاي بخبر، وتلقى التلفزيون الشغالة وقت السحر وقت النزول الإلهي يشاهد المشاهد الخليعة. أحد تلاميذه ذكر بيت شعر فانتهره هرم بن حيان، قال وفي ساعة نزول ربنا إلى السماء الدنيا تمشد الأشعار. ده مستحضر، مستحضر النزول الإلهي. قص أنا أحكي لكم قصة، في رجل يقوم الليل دائما، وفي مرة من المرات سافرنا وتعبنا في السفر تعب شديد، وتعطلت السيارة ونزلنا ودخلنا وكذا ونحن متعبون فنمنا. بعض الناس قد لا يستطيع أن يتوضأ قبل أن ينام، نمنا، جاء الاستيقاظ في وسط الليل وقت السحر، قمت من مكاني فوجدته جالس في كامل هيئته، حمى وجلابية وكذا في الظلام يرفع إليه يدعو الله. سألته قلت له أنت لا تترك قيام الليل لماذا؟ قال مشهد مر علي في حياتي مرة ما نمت بعدها ولو كنت متعبا ولو كنت في قتال، يعني الرسول لما علم علي بن أبي طالب كلمات أن يقولها إذا أوى إلى شنو؟ إلى فراشه. سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر كم؟ 34. قال علي: منذ أن علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركتها. قيل له: ولا يوم صفين؟ قال: ولا يوم صفين. يوم صفين ده القتال شديد لحد الليل ما كان في فرقة، قتال قتال جد. قال: ولا يوم صفين، هذا ما ترك المسألة أبدا. قلت له: ما هذا المشهد؟ قال: كنت طالبا جهة الصعيد، وكان عندنا غفير حبشي كان حافظا للقرآن. قال: وفي الشتاء القارص كنت أرقد معه في القطية، راقد معه جوا القطية. قال: برد شديد. وفعلا أنا جربت برد الصعيد، مشيت الصعيد، مشيت في البرد، والله برد الصعيد أول حاجة برد ناشف. بعدين أنت كان راقد جوا الأوضة، والأوضة مقفلة مغطي البطانية، كان مركت رقبتك تاني إلا تدفى بعد ربع ساعة تحت البطانية، إلا ربع ساعة تاني. قال لي: في هذه الليلة شديدة البرد قام. قال: أنا استيقظت فجأة زي استيقظ الله، ما داري صلي ده ولا حاجة، مقلق حايل. لقى الحبشي ده قام أخذ الإبريق وخرج خارج الخيمة، خارج هناي القطية. قال لي: قاعد اتوضى. والله قال لي: أنا دريته من وضوء هو، أنا دريته. قال لي: أنا تحت البطانية هو بيتوضى وأنا بردان. قال لي: بردان ليه هو؟ من البرد، برد شديد، برد هو تحت البطانية وبردان. لما شاف المويد قال لي: زود ده مشى على الشنطة، عنده شنطة فتحها طلع العباية تحته، وطلع العمة وطلع الريحة. قال لي: لبس العمة ولبس العباية وتريح، وسرح دقنه وفرش المصطاية يقرأ يصلي. قال لي: أنا بس بحيل من بعيد بس. قال لي: بردان أنا براي تحت البطانية وبردان. وهو قال لي لابس عبايته ويقرأ في آل عمران. قال لي لما بلغ قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، قال لي هز راسه كده، ويحذركم الله نفسه، قال لي الدموع دي فت فت زي المطرة، دموع زي المطرة فت. والله تقول قال قول فكنا فك بس فت فت فت. ويقول: ويحذركم الله نفسه. قال لي بعد أنا نمت بعد ذلك. قال لي هو نام الأذان بتاع الفجر، لما الأذن أنا قمت قبله، وهو بيتكلم باللغة العربية الفصحى الحبشي. قال لما قمت من نومي وأيقظته للفجر قال تمغى وقال: كاد الفجر أن يفوتنا، لقد نمنا كثيرا. قال له نمنا كثيرا، الفجر قرر يفوتنا. قال لي قلت له يفوتك وضيعتنا، أنت تضيعت نزاته. قال لي بقلبي قلت له يفوتك وينزل، أنت ما ضيعت نزاته، فتنا فوت جد. قال لي توضينا وصلينا وجلست بعد الفجر، سألته قال قلت له: ما هي أصعب آية في القرآن على النفوس؟ قال: القرآن كله كذلك. قال سألته: ما تقول في قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه؟ الآية قراها مبارح حب الليل وجاب له حصة. قال له: يا أخي الآية دي رايك فشنو؟ قال له: هذه الآية التي قطعت أكباد الرجال. الزول ده قرر من اليوم دي تاني ما يخلي قيام الليل، شاف الشدة قدام عينه، الشدة بيخلي يقوم شنو في البردة، ما ينوم تحت البطانية دي. الفجر ذاته إذا قام كتر خيره ما في مشكلة، الفجر ذاته بعد ما يسخن الموية وممكن يتيمم، في ناس يتيمموا يا أخي. لكن في ناس، في ناس عباد والله عباد ولا بتعرف ذاته، زول يكون غفير لكن بيعبد عبادة جد. أنت بعد يوم القيامة هنا في الدنيا أنت فايته، لكن والله في القيامة ما تلحقوك إن كسرت رقبتك إلا تعمل زيه. فبالتالي من الناس من يسير ببطء على حسب ما كشف له من حال البلاد التي جاءت منها الرسل ومن حال الملك الذي وصفته الرسل. قال: والطائفة الرابعة جدت في السير وواصلته سيرا حثيثا، وهؤلاء هممهم مصروفة إلى السير، هم كله يمشي بس. والطائفة الخامسة ساروا وهممهم متعلقة بالغاية، لم يسيروا لأجل المسير فقط، إنما ساروا وفي ذهنهم الملك ونعيمه. المثل واضح مش كده؟ أه؟ واضح. حال الرسل والكتب التي جاءوا بها وأرسلوا من قبل الله من عند الله تعالى مع المجتمعات الذين يتعاملون مع الدين، إما بثقافة الدين عند بعض الناس عبارة عن ثقافة باردة بالمناسبة، ثقافة باردة. طيب قال: ويصحح همة القاصد، العلم الصافي يهذب لسلوك الطريق ويجعل العبد يجد في السير ويصحح همة القاصد. ابن القيم قال شنو تعليق ابن القيم؟ أعلى الهمم الهمة التي اتصلت بالحق سبحانه وتعالى طلبا وقصدا، وأوصلت الخلق إلى الله دعوة ونصحا. والله ده كلام متين، ده كلام مجيه. أعلى الهمم، ما أنت في زول بتسأل وتقول ده شنو؟ جلس مجموعة من التابعين حول ابن عمر في الكعبة، أمام الكعبة، وقالوا تمنوا بمثابة الدعاء. قالوا شنو؟ اتمنوا. قال مصعب ابن الزبير: أمنيتي أن أكون ملكا على اليمن. وفعلا صار ملكا على اليمن. وقال عروة بن الزبير أخوه: أمنيتي رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده رجب محدث وصار محدثا. وقال عبد الملك ابن مروان: همتي أن أكون خليفة للمسلمين. وصار خليفة. ولما صار خليفة المسلمين عين مصعب واليا له في اليمن. سئل ابن عمر: وما أمنيتك؟ قال: جنة الله تعالى. الجنة. قال له: بس كسحن ولا ما كسحن؟ أه؟ كسحن. انت عارف بعض السلف شرب من زمزم، وما زمزم لما شنو شرب له كده، حس كلنا لما نشرب زمزم بنقول شنو؟ اللهم علما نافعا، جيد. اللهم بالصحة والعافية، جيد. اللهم بالشفاء العاجل من مرض كده، جيد. اللهم الذرية، جيد، كله جيد. شرب عبد الله بن المبارك من زمزم، ماذا قال؟ قال: اللهم إني أشرب زمزم من ظمأ يوم القيامة. شربها بنية أن لا يظمأ يوم القيامة. ده همة ماله بعيدة. لكن لو قلت جناي والعلم النافع والعمل الصالح والعفو والعافية كله كويس، وبرضه ما هو سيء، الحمد لله جيد، ربنا يعطينا هذا، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن هنا انظر إلى هذا الكلام الرفيع البديع، والله شيء عجيب. فبالتالي ابن القيم يقول: أعلى الهمم ما اتصلت بالحق سبحانه قصدا وطلبا، واتصلت بالخلق تدعوهم إلى الحق دعوة ونصحا. دي أعلى شنو؟ أعلى الهمم. قال: وما أعجب شأن الهمم، وما أعجب تفاوتها بين الخلق. إخواننا همم الناس ما واحد، فهمة متعلقة بمن هو فوق العرش، وهمة حائمة حول الأنتان والحش، حد الدنيا دي. طيب قال شنو المثل؟ ضرب مثل، ضرب لهذا مثلا. ربيعة بن كعب الأسلمي قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف. قال: وقلت: لا يسبقني إليه أحد يخدمه قبلي. قال: فأتيت منذ الليل ورقدت له على باب حجراته حتى إذا خرج كنت أول من تلقاه. قال: فلما فعلت هذا سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربيعة، لقد خدمتني ورضيت، أنا راضي منك، لكن سلني حاجة. قال: لا سألني، أديك شنو؟ طبعا الرسول ما يديه شيء، يعني من باب أدبه عليه الصلاة والسلام، ما قال له ده لي كشك في السوق المحلي، ولا بيت في الإسكان الشعبي، ولا قطعة واطة في الخطة الإسكانية الجديدة، بس إن شاء الله في السليت ما عندي مانع، بس أرمينا هناك، مش في حسة اسمها الوادي الأخضر ولا اسمها شنو؟ يقول له بس إن شاء الله في الوادي الأخضر. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ شوف حاجة تانية. قال: هو ذاك، ما دار غيره بس. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. هذه همة في غاية العلو. طيب قال: انظر إلى همة النبي عليه الصلاة والسلام، خيره الله بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا وأن يؤتيه الكنوز. قال: اختار أن يكون عبدا رسولا. والله إخواني ابن القيم ده فاهم الكلام ده، لا قال هنا بس، عارف قال لي شوف كلام ابن القيم ده، وانتوا وافقوني أو خالفوني. قال: أما وإن الرسول عليه الصلاة والسلام لو جاءته كنوز الدنيا بأجمعها لما فتنته ولا أنفقها في سبيل الله. موافقين ولا موافقين على الكلام ده؟ موافقين ولا موافقين؟ وبالرغم من ذلك رفضها. لماذا؟ قال رفضها لأنه اختار العبودية المحضة. فهمته أعلى من الأموال التي تنفق في سبيل الله. اختار العبودية المحضة، قال فلا إله إلا الله خالق هذه الهمة. ابن القيم قال هذا يدل على عظمة الله الذي خلق هذه الهمة. وخالق نفس تحمل هذه الهمة، وخالق نفوس أخرى لا تعدو همتها همة الحيوانات. تقول همة شنو؟ يقول لك آكل وأشرب وأنوم. طيب الحيوانات بتاكل وبتشرب وبشنو وبتنوم، خلي همتك أعلى ومطلوبك أعظم وأسمى. بالتالي هذا معنى الكلام. الدرجة الثانية وباختصار شديد، يقول صفاء حال يشاهد به شواهد التحقيق ويذاق به حلاوة المناجاة وينسى به الكون. صفاء حال، الحال ثمرة العلم، يشاهد به شواهد التحقيق. شوف كلام ابن القيم، انظر إلى هذا الكلام الرفيع. يقول ابن القيم شواهد التحقيق، الحق هو الله سبحانه وتعالى، والحقيقة ما تعلقت به سبحانه. ما في حق إلا منه إلا الله. وبعد ذلك الخلق هم يكون الواحد منهم قريبا وبعيدا من الحق على حسب قربه من شنو؟ من الحق سبحانه وتعالى، ولأنه من أسمائه الحق. طيب قال يشاهد به شواهد التحقيق، التحقيق تأثر القلب بآثار الحقيقة، يعني عنده حال يشاهد بها آثار عظمة الله ويقف عندها وعند مفرداتها ويتعلق بها. وحلاوة المناجاة النجوى خطاب السر، فبينه وبين الله مناجاة، سببها وقوفه على حقائق أسماء الله وصفاته وإدراكه لهذه الأسماء والصفات. وكذلك قال وينسى بها الكون، إذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا يشتغل بغير الله، يكون في الكون ومعه الناس وكأنهم ليسوا على الكون، لا يلتفت إليهم ولا يتعلق بهم، إنما يعاملهم لأجل الله تعالى فقط. أما همته وأما قصده وأما حاله وأما تعلقه فبالحق سبحانه وتعالى. هذه درجة شنو؟ الثانية. الدرجة الثالثة صفاء اتصال. صفاء شنو؟ اتصال. يدرج حظ العبودية في حق الربوبية. قال ابن القيم وهذا كلام مزعج ومقلق، يدرج حق العبودية، حظ العبودية في حق الربوبية، كأنه اتصال يصل به العبد إلى مقام الربوبية، وهذا لا يكون أبدا. العبد عبد والرب شنو؟ رب، لا اتصال بينهما. لكن ابن القيم قال الاتصال، ده كلام مهم جدا، الاتصال الذي يريده الهروي هو إزالة النفس والخلق من طريق السير إلى الله. اتصال مع الله، أزال نفسه وأزال شنو؟ الخلق، هو تنحية النفس والخلق عن الطريق، فإن الوقوع فمعها انقطاع وتنحيتهما شنو؟ اتصال. اتصال يدرج حظ العبودية في حق الربوبية، ده اتصال. طيب ما معنى يدرج حظ العبودية في حق الربوبية؟ يعني به أنه إذا فعل شيء من العبودية إنما يرجعها إلى الربوبية توفيقا له وعونا. واضح الواضح؟ يعني إذا استقام فإنه لا يقول استقمت، إنما يقول هديت إلى الاستقامة، هداني ربي، هذا معناه. قال ويدرج شنو العبودية في شنو؟ في الربوبية. كيف؟ قال روى الإمام أحمد رحمه الله قصة عجيبة، قال رجل قال لله عز وجل عملي كثير، أدخلني الجنة بعملي. أدخلني الجنة بشنو؟ بعملي. فأدخله الله الجنة بعمله، لكن بعد 70 عاما جاءته الملائكة وقالت له اخرج. قال لما؟ قالوا انتهى عملك، قعدت تقدر عملك. يا اخواننا فعلا ما في زول بيخش الجنة بعمله، لأنه عملك بدخلك الجنة، لكن ما بقعدك المسافة دي كلها، انت حتقضي في الجنة إلى شنو؟ إلى ما شاء الله. مجانا يعني ولا كيف؟ والله مجانا بفضل من الله. الحبة دي ما عندنا. قال فقلب أمره، فصير بيقال حر 70 سنة قاعد جوا الجنة بكذا الموضوع شنو. فقلب أمره أي شيء كان في الدنيا أوثق في نفسه. قال يا ربي أكثر حاجة أنا كنت بثق فيها في الدنيا شنو دار أكلم بها ربنا، فلم يجد شيئا أوثق في نفسه من دعاء الله والرغبة إليه. فأقبل في دعائه يقول رب سمعتك وأنا في الدنيا وأنت تقيد العثرات، فأقل اليوم عثرتي فترك في الجنة. هذه أوردها الإمام ابن أحمد ونقلها ابن القيم للتدليل على أن حظ العبودية يندرج في حق الربوبية هذا معناه، وإلا فاللفظ كما قال ابن القيم مزعج ومقلق. قال يعرف به نهايات الخبر في بدايات العيان، وهذا خلاصته إدراك عين البصيرة لصحة الأخبار. يعرف به نهايات الخبر في بدايات العيان، إذا أخبر عن الله أخبار بجنته وناره ونعيمه والرسل نقلت إليه ذلك، فإنه بقلبه وبصيرته يدرك ذلك الخبر كأنه شنو؟ كأنه شنو؟ كأنه عيان. وأخيرا قال ويطوي خصة التكاليف. غضب ابن القيم غضبا شديدا، قال شنو؟ قال ليت الشيخ عبر عن هذا عن هذه اللفظة بغيرها، فوالله إنها لأقبح من شوكة في عين. كلامه ده أقبح من شنو؟ شوكة يا أخوانا، العين ده تتحمل الشوكة في العين كيف؟ والله تكورك بأحد صوتك. قال ومتى كانت التكاليف التي أمر الله بها عباده خسيسة، لكن قال أما وإنه لو قال يطوي ثقل التكاليف ويخفف أعباءها. قال ده كان ده اللفظ اللي اقترحه شنو ابن القيم، لكن وجه كلامه قال لعل الهروي يقصد أن العمل الصالح إذا عملته لله ثم نسبته إلى نفسك كان خسيسا، وإذا نسبته إلى ربك كان شريفا. بالله فهم ولا ما فهم؟ أدب ولا ما أدب؟ ننتهي بذلك من منزلة الصفاء من مدارج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وإلى أن ألتقي بكم في منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.